أحد يشبه سبحانه وتعالى، والنظير هو المساوي للشيء، فلا أحد يساوي الله جل وعلا. تقول هذا نظير هذا، أي هذا معادل لهذا ومساوي له. الله جل وعلا ليس له شريك في أسماء وصفاته ولا نظير أحد يشاركه سبحانه فيما يستحق من العبادة وصفات الكمال وروحوت الجلال، لا أحد يشارك الله جل وعلا في شيء من ذلك. هذا فيه رد على المشبهة الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهوها بصفات المخلوقين، والأولون غلوا في التنزيه حتى عطلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. فطائفة غلت في التنزيه وهم المعطلة، وطائفة غلت في الإثبات وهم المشبهة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم وسط، لم يعطلوا أسماء الله، يعني نزه الله جل وعلا، نزه الله عن النقائص تنزيها بلا تعطيل، وأثبتوا له الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل. فتجنبوا غلو الطائفتين، غلو المنزهة وغلو الممثلة والمشبهة. كلا الطائفتين غالي في منهج أهل السنة، والحمد لله معتدلون على مقتضى الكتاب والسنة. وهكذا الحق دائما، الحق دائما هو الوسط، دائما الحق هو الوسط بين الضلالتين. نعم. هذه الآية ميزان، هذه الآية ميزان لأهل الحق، ترد على المعطلة وترد على المشبه، وتثبت لله الأسماء والصفات من غير تعطيل ومن غير تشبيه. ليس كمثل شيء، هذا رد على المشبه الذين غلوا في الإثبات. وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة الذين غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته فرارا من التشبيه عندهم، فوقعوا في تشبيه أشر من ما فروا منه، وهو أنهم شبهوا الله بالمعدومات والممتنعات. نعم. وقلنا نصر بأهل الذهن أرقى الله بذلك، فإن الله تعالى من جاهل. نعم، الله جل وعلا لا يتطور في الذهن ولا في التفكير، لأنه أعظم من كل شيء، فلا يجوز لأحد أن يتخيل ذاته سبحانه أو صفاته. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به، ولا يحيطون به علم، لا يحيطون بالله جل وعلا علم، فلا يعلم ذاته سبحانه وتعالى إلا هو سبحانه. فهو يحيط بالمخلوقين والمخلوقون لا يحيطون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله لا يحاط به ولا يتخيل ولا يتصور سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء. فكل ما خطر بذلك أو دار في خياله عن الله جل وعلا وعن ذاته فإن الله بخلاف ذلك. نعم. ومن الصفات، رجع رحمه الله إلى الآيات التي تثبت الصفات، هنا الآيات الدالة على إثبات الصفات، هذه الآيات السبع في كتاب الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش،

السية في أصبعه الشريفة ثم نسبها إليه وقال اللهم، هذا واضح في إثبات العلو لله جل وعلا. أما لفظ الجهة هذا يقولون أنه غير واحد الكتاب ولا السنة لفظ الجهة، لكن إن أريد بها العلو هذا صحيح، وإن أريد بها جهة مخلوقة وأن الله ذات الخلق هذا باطل. نعم. بحقه سبحانه وتعالى. نعم. يقول الاستواء نوع من العلو، نوع من العلو يفعله إلى شاء سبحانه وتعالى، لكن العلو المطلق هذا ثابت له دائما وابدا. نعم. استوى الماء والقدر. هل تثبت من ذا؟ استوى الماء والخشبة هذا يذكره النحويون استواء التسوية معناه تساوى هذا وهذا. نعم. لا شك انه اذا صحت فلن صح النفس، فلن شك فيه من لازم صحه النفس صحه، من لازم صحه السلف صحه النفس. ومن ذلك قالوا مع السلامه من الشذوذ، فلا الشذوذ هذا في النفس. نعم. نعم. تأويل واضح لأعيننا يعني بمرأة منا، ففيها إثبات الرؤية لله جل وعلا، البصر له سبحانه، فمعنى تجري بأعيننا يعني على مرأة منا يراها سبحانه وتعالى ويرعاها ويسيرها جل وعلا. وقلت لكم أن الأعين والأيدي إذا أضيفت إلى ضمير الجمع تجمع لأجل التشاؤم في الله، والضمير الذي عندنا هنا ضمير جامع، لكن المراد به الرب سبحانه وتعالى فهو ضمير تعظيم، ضمير العظمه، لكن جاء بصيغه ضمير الجامع فناسب ان تجمع الاعين مثل بايدينا كذلك. نعم. الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر، هذا الليل الشرعي. اما الليل الكتابي هو من غروب الشمس الى طلوع الشمس، لكن الليل الشرعي الذي فيه الصيام وفيه الصلاه وفيه هو الى طلوع الفجر. وهو اختلاف طول الليل وقصره بحسب الفصول، حسب الفصول وبحسب الاقاليم. نعم. من غضبه وعقوبته سبحانه وتعالى، بعفوك من عقوبته، يعني اسمع صفات متضاده، يعود بالرحمه من العذاب، ويعود بالرضا من الغضب، ويعود به منه سبحانه، لانه لا يعيد من الله الا الله جل وعلا، يجير ويجار عليه. نعم. لا يجوز هذا، إذا لا تدعى ولا إنما الذي يدعى هو الموصوف، فتقول اللهم ارضى عني، اللهم ارحمني برحمتك، فتسأل الله جل وعلا وتتوصل إليه بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها، توصل إليه بأسمائه وصفاته، لكن لا تدعو الاسم أو الصفة، بل تدعو المسمى والموصوف. نعم. ما نثبت إلا ما أثبته الله، ولا ننفي إلا ما نفاه الله عز وجل. ما لم يرد إثباته ولا نفي نسكت عنه. نعم. هذا كلام كفر والعياذ بالله. أن يجحد علم الله الأزلي القديم هذا كفر، وهذا مذهب غلاة القدرية، هم الذين ينكرون علم الله القديم. الله جل وعلا علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أجلا وأبدا. فمن قال إن الله يجهل بعض الأشياء حتى تحدث هذا كافر والعياذ بالله. ولهذا يقول الإمام أحمد، يقول ناظروهم يعني قدري ناظروهم بالعلم، فإن أقروه ينقسموا وإن جحدوه كفروا. لن يجحد علم الله كافر، سواء جحد علم الله بالكلية أو جحد دعوى علم الله بعض الأشياء. نعم. أما ما شبه به من العجب لا يقول إلا من شيء غير معلوم، هذا في حق المخلوق. حق المخلوق هو الذي يعجب من شيء لم يكن يعلمه من قبل. أما الله جل وعلا فهو يعلم الأشياء قبل كونها، ومع هذا يعجب، يعجب إذا حصلت وحدثت. نعم. نعم. سؤال عن كيفية صفات الله ما في شيء، انه هو في المنزل. ولذلك الامام مالك رحمه الله قال ما اراك الا مبتدعا، فامر به فاخرج من المدينة، لانه لا يسال عن الكيفية. نعم. يتكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، فهو من صفاته الإلهية. نعم. فما باطل لأنه لم يرد تفسير بالجلوس. نحن لا نقوم بشيء من عند أنفسنا. نعم. القول في الحق أن أسماء الله لا يحصيها إلا الله، ولا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، وإنما هذه 99 وصفها بأن من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وعمل بها ودعا الله بها دخل الجنة، ولم يحصرها في 99. وإنما هذه لها هذه الخاصية، من أحصاها يعني عرفها وعمل بها دخل الجنة. وأما تحديدها غير ذلك فلا يجوز لنا أن نقول على الله بلا علم. نعم. الفعل انتقمنا منه يوصل لأنه ينتقم عزيز بانتقام، فذلك سمى نفسه بأنه عزيز وأنه الانتقام يعني صاحب انتقام، أما المنتقم فلا لم يجد ذلك. نعم. ما شاء الله كتبا للسلف التي بين عقيدة السلف كثيرة كثيرة ومنثورة ولله الحمد ومقدورة ومحققة ومنثورة في هذا الوقت الحمد لله. فمنها أصول أهل السنة والجماعة لله مثال أو شرح أصول أهل السنة للإمام لله مثال، ومنها كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة كتاب الشريعة للعزيزي، كتاب التوحيد لابن خزيمة، إلى غير ذلك من كتب أهل السنة المتداولة، كتاب السنة للأكرم، كتاب السنة عبد الله بن الإمام أحمد، كثيرة جدا. لا يحتاج إلى مراجعة كلام أهل العلم عليه يعني أنواع الصفات وتقسيماتها، مراجعة كتب العقائد. نعم. لا هذا من باب المقابلة، لا شيء من حتى يتمنى من باب المقابلة، مثل ومكروا فيسخرون منهم سخر الله، هذا من باب المقابلة والمجازات، لا أن الله يقصد لأنه المال أو أنه الساخر أو أنه الناكس، لا يجوز ذلك، ولكن هذا من باب المقابلة والمجازات فقط. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا الحديث من أدلة العلو، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسين والد عمران رضي الله تعالى عنهما: كم تعبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرر التوحيد وأن يبطل الشرك، وذلك بالبرهان الذي يعترف به القطن. قال: سبعة، يعني سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. الواحد الذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى. قال: فما الذي تعده لرغبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. فهذا يبين ما كان عليه المشركون من تحبر